بقي مطلب أخير من مطالب مبحث العلوم، وهذا المطلب هو مبحث النكرة في سياق النهي أو النكرة في سياق النهي، حيث أن من جملة ما ادعي أنه موضوع للعموم النكرة في سياق النهي كقولنا لا تكرم رجلا، وكذلك النكرة في سياق النهي كقولنا لا رجل في الدار، فإنه قد ادعي أن النكرة في سياق النهي وفي سياق النهي تدل على العموم، فقولنا لا تكرم رجلا أي لا تكرم جميع أفراد الرجل. بناء على وضع النكرة في سياق النفي أو النهي للدلالة على الاستيعاب والشمول، وقع الكلام في تخريج تلك الدلالة، ما هو الوجه في كون النكرة كرجل نكرة إذا دخل عليها نفي أو نهي لا تكرم رجلان أو لا رجل داري، ما هو الوجه في دلالتها على الاستيعاب والشمول؟ القول الأول أن يقال إن دلالتها على ذلك بسبب نفس النكرة دخولها على نكرة دخول لا إناثية للجنس، أو لا إناثية دخولها على نكرة لأنها دخلت على نكرة وهو الرجل، دخولها على نكرة هو الذي أدى إلى دلالتها على الاستيعاب والشمول. هذا هو القول الأول، وليس الدال هو نفس النكرة، ليس الدال كلمة رجل، لأن رجل كما تقدم في الحلقة الثانية اسم جنس، واسم الجنس إذا كان نكرة فإنه يدل على الطبيعة بقيد الوحدة، فإنه يدل على الطبيعة بقيد الوحدة، هذا تقدم في الحلقة الثانية في حالات اسم الجنس، لأنه في الحلقة الثانية ذكر حالات اسم الجنس. الحالة الأولى أن يكون معرفا باللام قولنا الرجل، والحالة الثانية أن يكون منونا بتنوين التنكير، وأخرى ثالثة يكون منونا بتنوين التمكين، أو عفوا أن لا يكون لا منونا، لا أن لا يكون لا معرفا ولا منونا كقولنا هناك في المثال الثاني منونا بتنوين التنكير كقولنا أكرم رجلان. إذن تقدم في الحلقة الثانية أن اسم الجنس إذا كان نكرة دل على الطبيعة المقيد بقيد الوحدة، فبالتالي إذا كانت رجل تدل على الطبيعة مع قيد الوحدة، من الواضح أن الطبيعة مع قيد الوحدة لا تتناسب على الاستيعاب والشمول الذي هو نفي للوحدة. من هنا لا بد أن نقول بهذه المقولة، وهي أن ليس نفس النكرة دلت على الاستيعاب والشمول، النكرة معقولة بقيد الوحدة وهي لا تتناسب على الاستيعاب والشمول. إذن ما هو الذي دل على الاستيعاب والشمول؟ لا بد أن نقول دخولها في مثل هذا السياق، يعني دخول أداة النهي وأداة النفي في سياق في مثل هذا السياق، أي كون النكرة في سياق النفي وليس نفس النكرة بما هي نكرة. النكرة في سياق نهي والنكرة في سياق جملة منفية هو الدال على الاستعاض والشهود، وليس نفس نكرة بما هي نكرة، لا تدل إلا على الطبيعة مع قيد الوحدة. إذن الدال على العموم كون النكرة في سياق نهي، يعني كون النكرة في جملة منفية أو كون النكرة في جملة منهية، لا تكرم رجلا لا رجل في الدار، هذا هو الدال على الاستعاب والشمول. إذن يتلخص من هذا أنه ليس نفس النكرة تدل على العموم، والعلة أن النكرة موضوعة لاسم الجنس، واسم الجنس كنكرة يدل على الطبيعة مع قيد الوحدة، وقيد الوحدة يتنافى مع الاستعاب والشمول. إذا نقول ليس نفس النكرة، بل نقول كون النكرة في سياق النهي، وكون النكرة في سياق النهي هو الدال على العموم. قال ذكر بعض أن وقوع النكرة وليس نفس النكرة، أن وقوع النكرة في سياق النهي قولنا لا تكرم رجلان، أو النافي كقولنا لا رجل في الدار، من أدوات العموم، معنى أنها من أدوات العموم أي أنها وضعت للدلالة على الاستعاب والشمول والعموم، فيكون معناها الاستعاب والشمول المدلول وضعي. وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجن من الحلقة السابقة، أن النكرة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة، لأن مفهومها يأبى عن ذلك. لماذا؟ لأن مفهوم النكرة هو الطبيعي بقيد الوحدة، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية والاستيعاب في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. فإذا قال لا تكرم رجلا دل على الاستيعاب والشمول، وهو شمول النهي لجميع ما يصدق عليه أنه رجل. فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها، فمن هنا يدعى أن السياق أي ما معنى السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم، ليكون هو أي وقوعها في سياق النهي أو النفي هو الدال على هذه الشمولية والاستيعاب. مشكلة على هذا القول أو هذه النظرية التي تنص أن منشأ الدلالة أو تصوير الدلالة هو ببركة دخول النكرة في سياق النهي أو النفي، مشكلة أنه دلالة الكلام على الاستيعاب تفترض دالين كما تقدم في أول بحث العموم، إذ قلنا إذا قيل أكرم كل عالم هنا لكي تتحقق دلالة اللفظ على الاستيعاب والشمول نحتاج إلى دالين. الدال الأول ما يدل على نفس العموم وهو الأداة كل، والدال الثاني ما يدل على المفهوم المستوعب لجميع الأفراد وهو مدخول أداة العالم. أيضا هنا لا بد من فرض دالين، الدال الأول ما يدل على نفس العموم، ما يدل على نفس العموم ما هو؟ نقول لا، ما يدل على نفس العموم والاستيعاب دخول النكرة في سياق نفي أو إثبات. هذا يدل على نفس العموم والاستيعاب. بمعنى الواقع قال إذا دخلت النكرة في سياق نفيين أو في سياق نفيين فهي تدل على العموم. إذا الدال على نفس العموم والاستيعاب دخول النكرة في سياق نفي أو نفي. هذا هو الدال الأول المتقدم. الدال الثاني وهو وجود مفهوم يستوعب جميع الأفراد. بقولكم لا تكرم رجلان. ما هو الدال على نفس الاستيعاب؟ هو وقوع النكرة في سياق النهي أو النهي. المفهوم المستوعب ما هو؟ لا يجب علي أمامكم إلا تقول رجل النكرة. النكرة هو المستوعب لجميع الأفراد. قلنا هذا لا يصرف. لماذا؟ لأن النكرة مأخوذة مع قيد الوحدة. وإذا كانت مأخوذة مع قيد الوحدة لا تستوعب جميع الأفراد في عرض واحد. يعني لا في عرض واحد الذي هو العموم الاستغراقي. لأن العموم الاستغراقي هو ما كانت الموضوع حكم في عرض واحد. يعني أكرم هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل. إذا قلت أكرم الرجل هنا إذا قلنا لا تكرم رجلا يعني رجلا واحد. وهذا ينافي العموم الاستغراقي. إذا ما يدل على نفس العموم واضح هو دخول النكرة في سياق النهي أو النفي. هذا يدل على نفس العموم. يعني كدلالة كل على نفس الاستيعاب والعموم. كما أن كل موضوع على الاستيعاب كذلك كون النكرة داخل في سياق النهي أو النفي تدل على الاستيعاب. فدورها دور كل. الدال الثاني وهو وجود مفهوم يستوعب جميع الأفراد. ما هو الدال عليه؟ هناك في أكرم كل عالم المفهوم هو العالم. أما هنا ما هو لا تكرم رجلا؟ رجلا النكرة والنكرة مأخوذة مع قيد الوحدة. وإذا كانت مأخوذة مع قيد الوحدة لا تكون مستوعبة لجميع الأفراد في عرض واحد. أي لا تدل على العموم الاستغراقي. لم تذكر عن النكرة الكلام في النكرة الداخلة في سياق النهي. ولهذا قال ولكن التحقيق أن هذه الشموليات سواء كانت الشمولية عن هذا الاستيعاب سواء كانت على نحو شمولية العام. ما معنى على نحو شمولية العام؟ يعني سواء كان الاستيعاب استيعابا عموميا أو كان الاستيعاب استيعابا إطلاقيا. ما الفرق بين الاستيعاب العمومي أو الاستيعاب الإطلاقي؟ الاستيعاب العمومي هو المستفاد من نفس اللفظ بخلاف الاستيعاب الإطلاقي فإنه ليس مستفادا من نفس اللفظ وإنما هو مستفاد من مرحلة التطبيق والتحليل كما تقدم تفصيل ذلك. سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق أو قلت عبارة مفيدة مختصرة سواء كانت عموما أو إطلاقا. ولكن التحقيق أن هذه الشمولية بحاجة إلى استيراد مفهوم اسمي. لماذا؟ لأن الدلالة على الاستيعاب تفترض وجود دالين، ما يدل على نفس الاستيعاب وما يدل على المفهوم المستوعب لجميع الأفراد. وهذا ما تقدم في أول بحث العموم. ما يدل على نفس الاستيعاب دخول النكرة في سياق النهي أو النهي، لكن ما هو الذي يدل على المفهوم المستوعب لجميع الأفراد؟ بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي. كما افترضتم أن كل عالم افترضتم العالم هو المفهوم الاسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. معنى بصورة عرضية ماذا؟ يعني عموم استغراقي. لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده موجود. نقول لكم ما هو؟ رجلان لا تكرم رجلان، رجل هو المفهوم، يقول رجل نكرة والنكرة لا تقبل لعامل عربي لأن مأخوذة بقيد الوحدة كما تقدم. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ إذن إذا فقد أحد الدالين لم تدل الجملة على الاستيعاب والشمول. لا بد أن تفترضوا الدال، وليس أمامكم إلا النكرة، والنكرة لا تناسبها، لا يناسبها الاستيعاب والشمول. من هنا لجأوا إلى تفسير الاستيعاب المفهوم من النكرة في سياق النهي أو النافي في أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال هكذا: أن النكرة إذا دخلت في سياق نفي أو في سياق نهي لا تدل على الاستيعاب والشمول مباشرة، إنما تثبت لنا، إذا قيل لا تكرم رجلا، تثبت لنا أن هذا السياق يصلح لأن ينطبق، يصلح للانطباق على كثيرين، إما بنحو القيد أو بنحو الإطلاق، يعني يثبت أنه مأخوذ على نحو الطبيعة، لكن تلك الطبيعة مطلقة مقيدة، هذا لا تدله النكرة لكن على نفس السياق. غاية ما تثبته النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي دلالتها على الطبيعة. إذا ما الذي يثبت الاستيعاب والشمول؟ الذي يثبت الاستيعاب والشمول قرينة الحكمة. لا تكرم رجلان طبيعي الرجل، لكن ما هو الدال على الاستيعاب والشمول؟ نقول من خلال قرينة الحكمة، عدم ذكر القيدي يكشف عن عدم دخالة في واقع، ولازم ذلك أنه يريد جميع الأفراد. فالذي دل على الاستيعاب وعلى الشمول هو قرينة الحكمة، وليس نفسه كما قيل كون النكرة داخل في سياق النفي أو النهي. دخول النكرة في سياق نفي أو في سياق نهي تثبت شيئا واحدا وهو الانطباق على الطبيعة، لكن تلك الطبيعة مأخوذة بنحو الوحدة، بنحو الاستيعاب، بنحو الشمول، هذا نثبته من خلال الاستيعاب، يثبت من خلال قرينة الحكمة. قال: ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنهي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين: الأول أن يدعى كون السياق قرينة، أي سياق، يعني كون النكرة في سياق نفي قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة. هنا كلمة رجل نكرة، لكن إذا دخلت في سياق نهي لا تكرم رجلا أخرجتها عن النكرة، عن الوحدة، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، إطلاق شمولي للاستيعاب، يعني تدل على الطبيعة من دون قيد الوحدة. لماذا من دون قيد الوحدة؟ نقول للكلمة أنا وصفتها. إذا قلنا أكرم رجلا، هنا نكرة لم تدخل في سياق نفي أو نفي، كما هو أكرم رجلا لا أداة نفي ولا أداة نفي، هنا النكرة تدل على الطبيعة مع قيد الوحدة. صلاته في سياق نفي أو في سياق نهي كقولنا لا تكرم رجلا، هنا خرجت عن كونها نكرة مقيدة لقيد الوحدة. إذن دور النكرة إذا دخلت في سياق النفي أو النهي هو نفي النكرة، فيكون السياق قرينة على نفي النكرة. إذا كان قرينة على نفي النكرة ماذا يريد أن يقول؟ يعني يريد أن يقول أنها تثبت الطبيعة، طبيعي رجل، هذه الطبيعة هل ملحوظة بشكل مستوعب لأفراده أم لا؟ يقول لا. أكرم رجلا، الواقع وضع كلمة رجلان للطبيعة بغير الوحدة، وهذا بقيد الوحدة. أما نخرج عن هذا الأصل فيما إذا دخلت النكرة على سياق النفي أو النهي، مو بقرية الحكم بقرينة دخولها في سياق نفي أو نهي. مثلا هو موضوع الواقع وضعها كما وضع كلمة العالم لطبيعي العالم، وضع كلمة رجل لطبيعي الرجل المقيد بقيد الوحدة. واقع هذا الحكم هو الذي وضع ما تقدم في الحلقة الثانية، أن النكرة موضوع الطبيعة بقيد الوحدة، هذا هو الأصل في وضعها. نخرج عن هذا الأصل بقرينة وهو إذا دخلت في سياق نفي أو نقول في المقام، كيف ماذا نقول في المقام؟ نقول الواقع لم يضع النكرة الداخلة في سياق النفي أو النهي، لم يضعها للدلالة على الطبيعة بقيد الوحدة، هذا هو الفرق، هذا من أول الكلام. قلنا نحن نقول أن النكرة نفسها لا تدل على الاستعاذ والشمول، ولا تدل على مطلق الطبيعة الطبيعية للرجل، بل طبيعي الرجل المقيد بقيد الوحدة، ولهذا لا تصلح أن تكون النكرة دالة على الاستعاذ والشمول. إنما قلنا ماذا الذي يدل؟ هو كون النكرة في سياق النفي أو النهي. الفرق أكرم رجلا، هنا الرجل قد كلمة رجل قد وضعت للطبيعة بقيد الوحدة، أما إذا دخل الرجل في سياق إذا دخلت كلمة رجل كنكرة في سياق نفي أو في سياق نهي لم تدل على الطبيعة بقيد الوحدة، الوضع يختلف. لم تدل على الطبيعة بقيد الوحدة، لكن هل دلت على الطبيعة الملحوظة مستوعبة؟ نقول لا. لم تدل على الطبيعة بلحاظ الاستعاض جميعا، دلت على الطبيعة مع عدم قيد الوحدة. إذا هذا الاستعاض من أين نستفيده؟ قريبا مع قرينة الحكم. واضح؟ نعم. وبعد لا، هنا دلت على الطبيعة مع عدم قيد الوحدة، أما الاستيعاب فمنشأه قرينة الحكم. وأما الشمولية أي الاستعارة فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة وهي رجل، بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. يعني كان القول الأول ماذا كان يقول؟ يعني هنا بالتسلسل الأقوال، القول الأول أن نفس النكرة تدل على الاستعارة، وأنا قيل باطل لأن النكرة الرجل لا تدل إلا على الطبيعة مع قيد الوحدة. القول الثاني لا، أن الذي يدل على الاستيعاب هو دخول النكرة في سياق النفي أو النهي. هذا القول قيل أيضا قول باطل. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن النكرة إذا دخلت في سياق النفي أو النهي لن تدل إلا على الطبيعة، فدخولها في سياق نفي أو نهي ينفي قيد الوحدة، يعني ينفي النكرة، ينفي قيد الوحدة، تدل على الطبيعة، والطبيعة صالحة لأن تنطبق على المستوعب وغير المستوعب. إذا نحتاج إلى قرينة تدلها تدل على الاستيعاب، نلجأ إلى قرينة الحكمة تثبت لنا الاستيعاب. يقول: وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى استيعاب، كما في القول الأول، بدون القول الثاني، بدون حاجة إلى استيعاب دلالة السياق نفسه على الشمولية. وال إذا دلالة السياق نفسه يدل على ماذا؟ على الطبيعة مع عدم قيد الوحدة. وأما الذي يدل على نفس الاستيعاب نلجأ إلى قرينة الحكمة. السيد لم يعلق على هذا، لكن نحن نعلق بشكل سريع. التعليق الأول: إذا كان هذا متبنى رأي السيد الصادق، نقول تقدم مرارا وتكرارا أن قرينة الحكمة لا تثبت الاستيعاب. هو قال: قرينة الحكمة لا تثبت الاستيعاب، قرينة الحكمة تثبت طبيعي الرجل وطبيعي العالم، إنما الاستيعاب يستفاد من عملية عالم المجهول والفعليات، وعالم تطبيق العنوان على معنونه خارجه، لأنه هو الملحوظ في مقام المجهول والفعلية. هذا تقدم بيانه. المهم أنه تقدم بيان ذلك مفصلا وبشكل واضح أكثر من مرة، أن قلنا أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة، ولا تثبت ما هو زائد وخارج عن الطبيعة، والاستيعاب خارج عن الطبيعة، لا تثبت لا المدنية ولا الاستيعاب ولا الشمولية ولا الاستغراقية، هذا كله يثبت في مرحلة عالم التطبيق والتحليل العقلي بعبارة السيد الصاد كما مرة سابقا. هذا ويقولنا لا، هذا ليس مبنى السيد الصاد، هذا تعليقنا الأول. وبذا لم يكن مبنى السيد الصاد الحمد لله. التعليق الثاني: إذا كان الاستيعاب مستفادا من قرينة الحكمة، هذا ليس عموم، لأن العموم هو الاستيعاب المدلول عليه بنفس اللفظ كما تقدم. طب هنا عرف الاستيعاب في أول بحث عن العموم ماذا قال؟ قال: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وهنا استيعاب مدلول عليه بقرينة الحكمة، إذا هذا ليس عموم، يدخل في الإطلاق، إذا هذا ليس عموما، لأن العموم هو الاستيعاب الذي استفيد من خلال لا ككلمة كل. أما هنا إذا قالوا أصحاب هذا القول، إذا قالوا فعل هذا ليس هو مبنى السيد الصاد، أعتقد أن يكون مبنى السيد الصاد. إذا كان هذا القول يقول الاستيعاب استفيد من قرينة الحكمة، كان هذا إطلاقا وليس عموما، لأن العموم والاستيعاب المستفاد من نفس لا من قرينة الحكمة، فخرج البحث عن كونه من مباحث العموم. إذا نقول دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على الاستيعاب، على الاستيعاب الإطلاقي وليس على العموم، لأنكم تقولون استيعابها سن من خلال قرينة الحكمة. هذا تعليقان سريعان. الوجه الثاني الذي يفسر دلالة النكرة في سياق النهي والنفي على الاستيعاب والشمول هو نكتة عقلية. ما هي هذه النكتة العقلية؟ ما تقدم أن لا أن قولنا لا تكرم رجلا نهي، والنهي لا يتحقق إلا بانعدام الطبيعة بترك جميع أفرادها، بخلاف الأمر إذا قيل أكرم رجل تتحقق الطبيعة المأمور بها ولو بالإتيان بفرد لأن الطبيعة تتحقق بأول فرد من أفرادها، بينما إعلام الطبيعة وانعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بانعدام جميع أفرادها. كما قلنا فيما سبق، إذا قيل لا نشرب الخمر لا يتحقق عنوان عدم شرب الخمر، أو قل لا يتحقق الانهبال إلا بأن تترك جميع أفراد الخمور. إذن مقتضى أن النهي امتثال النهي لا يكون إلا بانعدام جميع أفراده وتركها. هنا لا تكرم رجلا نهي، والنهي لا يتحقق إلا من انعدام جميع الأفراد فيكون مستوعبا لجميع الأفراد. فاستفدنا الاستيعاب والشمولية لجميع الأفراد بهذه النقطة العقلية، وهو أن العقل يرى أن الطبيعة المنهي عنها لا تتحقق إلا بانعدام سائر أفرادها وجميع أفرادها. وهنا نكرة دخلت في سياق النهي، والقرينة العقلية تقول كل نهي منهي عنه لا يتحقق انتقاله إلا بانعدام جميع الأفراد ويشمل جميع الأفراد، وهذا معنى الاستيعاب. فالاستيعاب استفيد من هذه النقطة العقلية. قال الثاني، وهو الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا وإنما هي بدلالة عقلية. ما هي هذه الدلالة العقلية؟ وهو كون الطبيعة المنهي عنها لا يتحقق امتثالها إلا بترك جميع أفرادها، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه. يعني لا تكرم رجلا، متعلق النهي هو إكرام الرجل، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. أشكل السيد الصاد بأن، وهذا ما يؤيد ما قلنا سابقا، أن الشمولية والاستيعاب على معنيين. المعنى الأول الشمولية والاستيعاب بلحاظ الحب، والمعنى الثاني الشمولية والاستيعاب بلحاظ الامتثال. الاستيعاب بلحاظ الحب هو متى ما تعدد الحكم قيل هذا استيعاب وشمول، ومتى ما لم يتعدد الحكم وكان الحكم واحدا فهذا معنى البدلية. وبلحاظ الامتثال، إذا كان يكفي امتثال الحكم بفرد واحد هذا معنى البدلية، وإذا كان لا يكفي الامتثال إلا بالإتيان بجميع الأفراد أو بترك جميع الأفراد فهذا هو الشمولية. الشمولية بلحاظ مقام الامتثال. هنا في المقام ماذا نقول؟ نقول نحن الكلام في الاستيعاب والشمولية بلحاظ تعدد الحق، هل يتعدد الحكم أو لا يتعدد الحق. كلامنا في العموم الاستغراق بمعنى تعدد الحكم وعدم تعدد الحق، وما ذكره صاحب الكفاية الاستيعاب بلحاظ مقام الامتثال، أن النهي لا يتحقق امتثاله إلا بامتثال، إلا أن يكون الامتثال بإعدام وترك جميع أفراد الكذب أو ترك إكرام جميع أفراد الرجل، هذا بلحاظ الامتثال. ونحن ليس كلامنا بالاستيعاب بلحاظ الامتثال، كلامنا بلحاظ تعدل الحكم وعدم تعدل الحكم. تعدل الحكم كما قلنا في بحث الأوامر، إذا قيل أكرم كل رجل، قلنا هنا وجوب الإكرام يتعدد بتعدد أفراد موضوعي وإذن نريد تفضيلها. إذا قيل لا تكرم الرجل، هنا عندنا تحريمات متعددة بتعدد أفراد الرجل. لا تكرم أو مثال لا تشرب الخمر، هنا عندنا تحريمات متعددة بعدد أفراد الخمر. كم فرد عندنا للخمر؟ 100. إذا عندنا 100 100 حرمة، هذا معنى تعدد الحكم بتعدد. حسب ما نتقدم. قال غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي، بمعنى أن امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، لأن النهي لا يمكن امتثاله إلا بإعدام جميع سائر أفراد الطبيعة. ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك، إذا قلنا لا تكرم، إذا قلنا لا تشرب الخمر، هنا يوجد تعدد بلحاظ تعدد الحكم، بمعنى لا تشرب الخمر يتعدد الحكم وهو الحرمة بتعدد أفراد الخمر. فإذا كان عندنا 100 فرد الخمر يكون عندنا 100 حرم. إذا قيل لا تكرم الرجل فعندنا 100 رجل، إذا عندنا 100 حرمة، كل رجل ينصب علي حرمة. لا تكرم هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، هذا معنى تعدد الحكم. وصاحب الشبع كان ينهج إلى تعدد الامتثال، وليس كلامنا في تعدد الامتثال أن الامتثال يتحقق بترك واحد أو بترك جميع الأفراد. ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. بالإضافة إلى ذلك، إلى هذا التعليق المتين من السيد الصادق، يرد نفس التعليق الذي ذكرنا. صاحب الكفاية يقول أن الشمولية أي الاستيعاب ليس مدلولا لفظيا وإنما بدلالة عقلية. نقول هذا ليس استيعاب، لأن الاستيعاب هو ما كان مدلولا بنفس اللفظ وليس بدلالة عقلية أو بقرينة الحكمة وما شابه ذلك. وليس عموما واستيعابا، إذن خرج عن محل البحث. كلامنا أن نثبت الاستيعاب والشمول المدلول بنفس اللفظ لا بنفس العقلية، لأن العموم استيعاب من خلال نفس اللفظ كما تقدم مرارا وتكرارا. تم الكلام في بحث العموم، رفع المقام عن بحث العموم، يرد المقام في بحث الباقي. الجملة الرابعة.